بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. قال النووي رحمه الله: باب تحريم تحليل الخمر وباب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء. كأن الإمام مسلم رحمه الله أراد أن يبين أنه وإن كان هناك منافع متصورة في الخمر قد كانت موجودة قبل ذلك كمنافع، فإنه بتحريمها زالت هذه المنافع فلا عبرة بها، ولا يجوز صنع الخمر ولو كان لأجل هذه المنافع المتصورة، فإن تحريمها أبطل المنافع التي كانت فيها. وقد قال عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لما نزل تحريم الخمر لم يعد فيها منفعة، وصارت المنفعة بالنسبة إلى المفسدة والإثم الذي فيها والأدواء التي تسببها مضرة محضة، لا يلتفت إلى هذه المنفعة ولو كان صنع الخمر وإمساكها لأجل هذه المنفعة. ولذا لا يجوز أن تصنع الخمر لأجل أن يصنع منها الخل، بل يجب أن يكون المقصود والصناعة للخل ابتداء. قال النووي رحمه الله: في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، أي لا تتخذوها خلا. هذا النهي، هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره. أما التحريم فهو مستفاد من صريح النهي، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف ولا صارف، بل هناك ما يؤيد التحريم وهي أن أيتاما كانت لهم خمرا كانت لهم خمر فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخللوها فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، فدل ذلك على أنه لو كان جائزا بوجه من الوجوه أن تمسك الخمر حتى تخلل وأن تخلل لفعل ذلك باليتامى لأجل حفظ ما ينفعهم من أموالهم، لكن هذا أبطل إمكان الانتفاع بتخليل الخمر، وأن الخمر لا مالية لها لا قيمة لها لا ثمن لها شرعا، والأمر بإراقتها يدل على ذلك. أما الجزء الثاني من الاستدلال وهو أنها باقية على نجاستها ولا تطهر بالتخليل، فهذا مبني على أن النهي يقتضي الفساد، وهذه ومبني على أن الاستحالة غير مطهرة، وكلا الأمرين يحتاج إلى تفصيل. فأما النهي الذي يقتضي الفساد فهو النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم، أما إذا كان لوصف خارج كسد الذريعة فإن الصحيح أن هذا النهي لا يقتضي الفساد. وهذه المسألة من هذا الباب، فإن النهي عن تخليل الخمر من أجل أن تخليلها يقتضي إمساكها مدة من الزمن، وهذا قد يغري بشربها، فمن باب سد الذريعة لشرب الخمر أمر بإراقتها فورا وعدم إمساكها ولو كان للتخليل. فهذا يقتضي أن من خلل فقد عصى وأثم، ولكن قد صارت الخمر خلا وقد استحالت، صارت مادة أخرى غير مسكرة ينتفع بها، فالصحيح أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، وبالتالي فإنها إذا خللت أثم من خللها، أثم الصانع، وصارت خلا استحالت فطهرت. والقول من الاستحالة مطهرة هو الراجح في هذه المسألة، فالنجاسة إذا أحرقت حتى صارت رمادا مادة أخرى، الفضلات إذا استخلص منها الماء مثلا على سبيل المثال وصار ماء نقيا تماما لم يصر نجسا أو لم يعد نجسا، وهذا لأن العبرة بوجود الأوصاف التي نفرنا الشرع منها بالإضافة إلى نفرة الطبائع البشرية منها في أمر النجاسة. الشرع حكم بنجاسة الخمر تنفيرا منها وبعدا عنها، بالإضافة إلى ما في النفوس التي على فطرتها من كراهة رائحتها الخبيثة المنتنة التي تأباها النفوس السوية، لولا أن الناس قد انقلبت أحوالهم وانتكست فطرتهم فقبلوا رائحة الخمر وطعمها. قال: أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحهما تطهر. هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر. وعن مالك ثلاث روايات، أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت، وهذا الذي نقول به. والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر. وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، يعني دون إلقاء شيء فيها، نسيت مثلا، نسيها صاحبها فتخللت، أو يعني تركت في مكان لم يقصد أن يخللها بذلك ولكن تركها في الشمس أو في الهواء، لأن كما ذكرنا حمض الأسيتيك عبارة عن كحول مؤكسد. وجود الأكسجين والهواء يتمم عملية الأكسدة يؤدي إلى تحول الخمر إلى خل. فإذا لم يقصد التخليل ولكن تخللت بنفسها أو بالهواء فقد طهرت. قال: أجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. وحكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله، والله أعلم. ومن هنا نقول أن الخل الموجود في الأسواق هو في كثير من الأحيان يتم صناعة هذا الخل بمرحلة متوسطة غير معزولة، يعني لا يصنعونها خمرا وتنقل إلى مكان آخر، بل يمر مراحل تمر مراحل تصنيع بمرحلة التخمر أثناء الأكسدة إلى أن يصل إلى الخل. ولو تصور أنه يصنع خلا أولا ثم تصنع خمرا أولا كحول إيثيلي ثم تؤكسد، فالصحيح أنه على أي الأحوال أثم الصانع لذلك وصارت خلا حلالا. الذين يشددون في هذه المسألة جدا على الأقل لم يراعوا الخلاف، فلذلك نقول الصحيح أنها تطهر، والآثم بذلك هو من يصنع الخمر ابتداء، فلا يجوز أن يقصد أن يصنع صنع أن يصنع الخمر. واحد بيقول نتقي الشبهات وبلاش من الخل خالص، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، لا نحرم شيئا أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونضيق على الناس ما لم يضيقه الله عليهم. فقال في باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء، قال هذا الحديث اللي هو قوله نهاه أن يصنعها أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعه للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها، وكذا يحرم شربها للعطش. الذي ذكروه في هذا أنها لا تزيد الإنسان إلا عطشا، وهذا الكلام فيه نظر، والمسألة مبنية على أنه إذا خشي الهلاك على نفسه من العطش فشربه لهذه الخمر ضرورة، وقد قال عز وجل إلا من اضطررتم إليه، ومنهم من منع من باب آخر ليس من باب أنها لا تسد العطش، هي بالتأكيد فيها قدر من مكونات المياه تؤدي إلى نوع من الإرواء للإنسان، الذي منع منها من باب آخر من باب أنها مفسدة وأنها تؤدي إلى الهلاك، وهذا أيضا فيه نظر، فهل الهلاك من العطش متيقن والهلاك من شرب الخمر محتمل، وإنما يحصل ضرر مؤقت بزوال العقل، والضرر الآجل في المستقبل إنما هو بالاستمرار على شربها. يعني إنسان على سبيل المثال مولود في مكان لا يولد فيه ماء وعطش عطشا شديدا خشي على نفسه أن يموت من العطش ووجد خمرا جاز أن يشرب، زي البول بالضبط، البول نجس ويجوز شربه بالنسبة المياه في البول محبوس في مكان ما ممنوع عنه الماء واضطر إلى أن يشرب البول، يجوز له ذلك وهو أهون من شرب الخمر، ولو خير بين شرب الخمر وشرب البول لكان البول مقدما. لماذا؟ لأن البول لا يتوقع منه الضرر ولا يمتنع به من الصلاة، وأما الخمر فربما حصل الضرر وكما ذكرنا حصل الامتناع من الصلاة. قال وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها بها إلا خمرا فيلزمه الإساغة بها، فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به زوال الغصة التي هي في حال الضرورة كما ذكرنا. يقول بخلاف التداوي والله أعلم، التداوي مظنون وشرب الخمر مقطوع محرم والفساد منه حاصل، لكن كما ذكرنا العطش يحصل به نوع من الارتواء. ومن هنا قلنا أن الأدوية المخدرة المزيلة للألم التي يصل الألم في الأمراض التي يصل فيها الألم إلى حد الإكراه المبيح لشرب الخمر أو خوف الهلاك من شدة الألم، وده متصور إن في آلام يمكن أن تؤدي إلى صدمة عصبية من شدة الألم تؤدي إلى الوفاة، فالألم الفظيع الذي يؤدي إلى على سبيل المثال الامتناع والعجز عن الصلاة والعجز عن عمل أي شيء هذا الجنس من الألم الشديد يكون معه جواز تناول هذه المواد المخدرة، وضررها في كثير من الأحيان أقل من ضرر الخمر. الراجح جواز ذلك، مثل السرطانات المؤلمة وأنواع من الآلام الفظيعة. ليه؟ الشبع من الأكل عند الضرورة والشبع من الري كذلك، الصحيح أن الإنسان المضطر يجوز له ذلك. نعم، الضرورة تقدر بقدرها، هل هو حفظ الرمق هذا هو قدر الضرورة، أم مجرد أو سد الجوع، فسد الجوع أعلى من سد الرمق أو حفظ الرمق. والصحيح أن الجوع نفسه مؤلم، وقد أكل الصحابة من الحوت الذي ظنوه محرما أبيح للضرورة حتى سمنوا، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على شبعهم منه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. وهذا نص في الرد على أهل العراق القائلين بأن الخمر هي عصير العنب فقط، هي من عصير العنب فقط، نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر تتخذ من النخل كذلك. وهذا الوصف من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس تخصيصا، وإنما قصد عليه الصلاة والسلام الأغلب من خمورهم التي كانت بالمدينة. لا في، بس مش صناعي. الشيخ بيسأل بيقول هو الخل كله أصله خمر؟ في طرق لصناعة الخل لا تمر بمرحلة الكحول الإثيلي أصلا، ولكنها ليست طرقا صناعية، يعني لا ليست بالكميات التي تحصل بها إنتاج كميات كبيرة. ولكن لا شك أن الطرق الصناعية إذا لم تعزل الخمر في وسط المراحل لم يكن ذلك منهيا عنه. ها؟ ألا أعرفه أن العسل الأسود ما بيمرش مرحلة التخمر؟ أنت متأكد تتكلم عن علم أمام مهنتك؟ تشتغل إيه؟ ها؟ هنقول إن القاعدة اللي احنا بنقول عليها إنه لا تصنع خمر مقصودة ثم تحول إلى غيرها، مرت بمرحلة التخمر أثناء الصناعة دون قصد وانتهت إلى المادة المطلوبة، خل أو عسل أسود أو غير ذلك، فهي طاهرة. مرت بمرحلة الخمر يعني منفصلة مستقلة ثم حولت، أثم الصانع وحل المنتج على الراجح. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. الكلام ده ملوش مفهوم، زي ما قلنا إن ده الأغلب، خروج الكلام مخرج الغالب يمنع من العمل بمفهومه، لا يكون له مفهوم. مفهوم المخلفة: لا خمر إلا من النخلة والعنبة. لا طبعا، ده قلنا أنه لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ثانيا أنه قد عارضه منطوق سيأتي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، الكرمة والنخلة. وفي رواية أبي كريب: الكرم والنخل. دليل على جواز تسمية العنب كرما وأن الناهي للكراهة. قال: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. قال: هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهي حرام إذا كانت مسكرة. الأنبلة الماء الذي ينبذ فيه ثمرات من التمر والعنب وغير ذلك حتى يحلو، ثم إذا اشتد ومضى مدة وتخمر وصار خمرا مسكرا فهو خمر، وأما إذا كان حلوا فقط قبل أن يتخمر فلا بأس بشرب. يقول دليل على أن الأنبلة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهي حرام إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور كما سبق، وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة لأنها كلها خمر وحرام. عشان كده قلنا مفهوم المخلفة لا يعمل به لمعارضته المنطوق، ولأن القياس يعضد هذه العمومات المنطوقة، ولأن الكلام خرج مخرج غلب فلا مفهوم مخلفة في حديث التمر الكرم والنخل. الزهو في التمر في البداية. يقول وقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما، وثبت في الصحيح النهي عنه، فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي. الاستدلال ده معناه إيه؟ معناه أن هذا الحديث منسوخ، أليس كذلك؟ لأن هذا الحديث يدل على الجواز، يقول الجواز ده منسوخ بالنهي، وهذه طريقة كثير من أهل العلم في هذا الباب، يجعل أن الحاضر الشيء الدليل الحاضر يجعله مخالفا للأصل، فيجعل الأصل هو المبيح فيقدم الحاضر على المبيح لأنه يجعله ناقلا عنه. ده طريقة ابن حزم، والشوكاني قد يستعمل ذلك، وهي طريقة غير سديدة لأن فيها إهدار العمل بأحد الدليلين، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، والأصل العمل بجميع الأدلة، والجمع مقدم على الترجيح، والتاريخ لا يثبت فلا يثبت النسخ بالاحتمال. فمن أين لكم أن هذا كان قبل النهي ثم ربما كان بعد النهي ولكن لبيان الجواز؟ وهذا أقرب لأنه يدل على أنه يقتضي استعمال الدليلين معا. يقول ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه، ويحتمل أنه خطبوا به للتعريف لأنه المعروف في لسانهم الغالب في استعمالهم، بل الصحيح أنهم يعرفون العنب بلا شك، ولكن أصح الأقوال هو القول بأن هذا النهي ليس للتحريم بل للكراهة. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. عن جابر بن عبد الله الأنصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. في نفس الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر، وقال من شربه منكم، فذكر مثل حديث وكيع. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا، ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. في الرواية الأخرى قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. عن أبي قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدته. وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. القائل القائل ذلك هو أظن يحيى بن كثير. قال حدثنا زهير ابن حرب وأبو كريب ولفظ زهير قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر، وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير أن عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والتمر جميعا، وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. عن نافع ابن عمر أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال النووي رحمه الله باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك. إذن مثلا التين والزبيب، البرقوق والزبيب مثلا ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومن هنا قلنا أنه عند الأكل لا الانتباذ إذا جمعهما لم يضر، الله أعلم، لأن هذا لا يحصل به نوع من السرعة الإسكار. يقول ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصل مسكرا، وهذا النهي تخصيص لهذا العموم بالقياس، وهو إذا كان القياس قويا فهو يصلح للتخصيص عند جمهور العلماء. يقول وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام حتى ولو لم يكن مسكرا، قدموا ظاهر النهي على المعنى، قال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل مفردا حل مخلوطا، وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشر، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها. واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره، والأصح التعميم يعني الأكل مثلا. وأما خلطهما هو مكتوب في الانتباذ وأظنها خطأ. حد عنده نسخ تانية بغير انتباذ؟ أي صح كده، خلطهما لا في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به، لأن هذا النهي إنما ورد عن الانتباذ. وأما خلطهما لا في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به. يقول الزهو قال أهل الحجاز، قال الجوهري أهل الحجاز يضمون الزهو. الزهو، الزهو هو البسر الملون الذي بدا فيه حبرة أو صفرة وطاب، وزهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهي. أنكر الأصمعي وأزهت، وأنكر غيره زهت، وأثبتهما الجمهور ورجحوا زهت. قال ابن العربي زهت ظهرت، وأزهت احمرت أو اصفرت، والأكثرون على خلافه، إنه هو البسر التمر في الأول إذا ظهرت فيه بعض الألوان الحمرة والصفرة. جرش بلد باليمن. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه. قال أي الزهري أخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت، ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قال قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. حدثني زهير بن حدثنا قال مسلم حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير ها وحدثني عشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة، كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر؟ قال إنما أحدثك بما سمعت أو أحدثك ما لم أسمع. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت.

عن زاذان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لي لغة سوى فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة الجرار الخضر جرة معمولة بالنبات تكون خضراء جذوع النباتات وعن الدباء وهي القرعة تفسير لها اللي هو ايه نبات القرع المدور ده يجعل القشر بتاعه ايه وعاء وعن المزفت وهو المقير والمزفت احنا عارفينه طبعا اللي هو بطلي بالايه بالزفت او بطلي بالايه بالقار كلها مركبات كربوهيدروجينية تؤدي الى اسراع الايه الاسكار ده من اصول حية من اصول نباتية والقار اصلا والزفت والحاجات دي اصلها ايه مركبات عضوية. يقول وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا يجيب جذع النخلة يحفر فيها حفرة ينقرها وتصبح ايه اناء. وامر ان ينتبذ في الاسقية السقاء اللي هو المصنوع من الجلد سيد المسيب قال سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن الدباء الدباء اللي هو القرعة والنقير والحنتم فقلت له يا أبا محمد والمزفت وظننا أنه نسيه فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان كرهه كلام لسعيد بن مسيب. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة في إناء من حجارة. التور برام البرام المصنوع من الايه من الحجارة فخار او نحو ذلك واحيانا يتخذ من النحاس. عن جابر بن عبد الله عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يرد سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام قال من برام. البرام ده لغة إيه عربية فصيحة ثابتة في الصحيحة إيه؟ البرام لغة فصيحة والبرمة صح البرام والبرمة نعم البرمة وتطلق على احيانا على ايه على المأكول. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وهو محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال ابو بكر بن ابي سنان وقال ابن مثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن ابيه حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. دقة الإمام مسلم واحد قال له أبي سنان عن أبي سنان والتاني قال له عن ضرار بن مرة واحد قال له عن درار بن مرة او حدثنا درار بن مرة ابو سنان، فجاب لكل واحد ايه اسناده وكلمته، هو شخص واحد بس دقة الامام مسلم رحمه الله في كل كلمة سمعها يؤديها كما ايه كما سمعها. الصبر حالا لو خلص بس. عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف، وان الظروف او ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم. هي إلا مش كده كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت. قال الإمام النووي رحمه الله باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. طريقة الإمام مسلم في النسخ والمنسوخ أن يبدأ بذكر الأحاديث المنسوخة ثم يذكر الناسخ بعدها صريحا واضحا، وكذلك في الأحاديث التي فيها إشكال يذكر التوضيح أو الحديث الموضح بعدها، أو التي فيها إجمال يذكر المبين بعدها. هذه طريقته في الصحيح عامة. يقول هذا الباب قد سبق شرحه وبيان الألفاظ هذه الألفاظ وحكم الانتباذ، وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء، وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان في حديث وفد عبد القيس، ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع ما لم يسبق هناك. مختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها، ولا نعلم إيه لكثافتها. كثيفة يعني هي إيه أوعية من الإيه من أشياء يعني من خشب أو من شيء مزفت جامدة، التخمر هيحصل ومش هيفرقعها ولا هينفخها، بخلاف الجلد أسخية الجلد يحصل فيها إيه لما تتخمر هايه هتنتفخ فينتبه من يفتحها. فلذلك في أول التحريم الخمر والإسكار يسرع إلى أشياء خصوصا في البلاد الحارة، وهم ليسوا عندهم يعني دقة في التذوق للشيء المسكر لأنهم تعودوا على شرب المسكر، فنهاهم عن الانتباه إلا في الأسقية التي من الجلد، بحيث أن الأشياء المصنوعة من جذوع الشجر أو الأشياء الجافة الغير لينة التي قال عنها أنها كثيفة تخينة يعني قوية لن يظهر فيها أثر التخمر، وربما حصل تخمر وإسكار وهو لا يدري. يقول فتتلف ماليته، تتلف ماليته إنه تحول إلى خمر ففسد، خلاف ما هو نبيذ له إيه له قيمة. النبيذ الغير المسكر، النبيذ الذي هو شراب حلو بسبب وضع الماء وضع التمرات أو الزبيب أو الثمر في الماء حتى يحلو شيء له قيمة، فربما فسد. قال وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصل مسكرا فيصير شاربا للمسكر، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا مسكرا. وهذا صريح صريح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث. كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في سقاء فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. التمر في رمضان يقعد دلوقتي مع الثلاجات يقعد يوم ويومين لا يضر إن شاء الله. الحنتمة المزادة المجبوبة، مجبوبة يعني مقطوعة. معظم النسخ، معظم النسخ وقع في بعض النسخ الحنتم والمزادة، والمزادة المجبوبة. قال وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم، وكذا ذكره النسائي عن الحنتم وعن المزادة المجبوبة في سنن أبي داود، والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة، المجموعة المقطوعة، وفي رواية المخنوثة كأنه أخذه من اختلاف الأسقية المذكورة في حديث آخر. هذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول أنها بالجيم. اختلاف الأسقية، يقول قال ابن الحربي وثابت هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدم، وأصل الجب القطع، وقيل هي التي قطع رأسها وليس لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولا يدري به، زي زلعة ملهاش بزبوز، وقطعوا رأسها وربطوها أو غطوها قفلوا عليها فأصبحت برضو عبارة عن زي حاجة شيء حجري، وهي أيضا يسرع إليها الإسكار. اشرب في سقائك وأوكه، قال العلماء معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت فتنة مفسدة الإسكار، لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى، شق الجلد الموكي، شق الجلد الموكى، الموكى اللي هو مربوط عنق السقاء. يقول فما لم يشقه لا يكون مسكرا، بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم. والإضافة إلى أن هذه الأصول النباتية لهذه الأشياء تسبب أيضا سرعة الإسكار، تخمر. الجر والجرار، بمعنى الجرار، الواحدة جرة، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره، وهو منسوخ كما سبق. قال قلت يعني ابن عباس أي شيء نبيذ الجر؟ فقال كل شيء يصنع من المدر، المدر هو التراب. تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب، عشان كده الفخار يكون داخلا في ذلك، بس ده كل ده منسوخ كما ذكرنا. النخلة تنسح نسحة، أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا، تنقر يعني تحفر. نعم، ودي أسرع في الإسكار. الجرار الخضر أسرع من التي أحرقت، ولكن ويعني عموم الجرار المصنوعة من التراب والطين هي كلها كانت منسوخة ثم كان المنهي عنها ثم نسخت، نسخ الجواز. التور من حجارة، هو القدح الكبير، هو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس. أن النبي قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمذ له في تور من حجارة، فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها، لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها، الحجر أشد، فهو لن يتأثر بأي غازات تخرج من الإيه؟ من النبيذ، ولن يظهر انتفاخ عليه. يقول لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتبذ له فيها دل على النسخ،